الحب حال من مصير كل شيء فيها يكون وكل شيء فيها يصير فيها الوفاء فيها العتاب فيها غيرة تشتعل فيها الوفاء فيها العتاب فيها غيرة تشتعل مثل اشتعال ممكن يكون ممكن يكون إنسان في هيئة ملاك تعطيه عمرك من غراك ممكن في لحظة يضيع لما تحس إنك معاه وصلت حد الامتلاك وهنا تكون نهايته كثير من الألم واسرع طريقه للهلا كثير من الالم واسرع طريقه للهلا واللي قاله في المثل الحب